الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في صفة الحج والعمرة، وقلنا إن أركان الحج أربعة، وواجبات الحج سبعة. فأركان الحج أربعة: الإحرام وهو نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة. ما نقول الوقوف من كذا إلى كذا، لو وقف جزءا يسيرا في الوقت المحدد صح حج. والوقوف بعرفة والطواف، ونعني به طواف الإفاضة والسعي، هذه هي الأركان الأربعة ولا بد منها. وأما الواجبات فهي سبعة، وإذا ترك المرء ركنا فلا بد من أدائه، وإذا ترك واجبا فإنه يجبره بدم، يكون عليه دم. إذا ترك الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك فهو لم يدخل في النسك ولا، وإذا ترك الوقوف بعرفة يعني ما وقف في الفترة المحددة فلا يعتبر حجا، وإذا لم يقف طواف الإفاضة كذلك، وإذا لم يسعى كذلك، فلا بد من الطواف أو الطواف والسعي. وأما الواجبات فهي ما نحن بصدد قراءته الآن، فهي سبعة نذكرها واحدا واحدا. نعم، أركان الحج. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: أركان الحج أربعة. أركان الحج، والركن هو جانب الشيء الأقوى، الركن هو جانب الشيء الأقوى. مر بنا في دراستنا للفرائض أركان الإرث، ماذا قلنا فيها؟ أركان الإرث ثلاثة: وارث ومورث وحق مورود. أركان الصلاة كم قلنا؟ 14: القيام في الفرض مع القدرة وتكبيرة الإحرام. طيب، تكبيرة الركوع نسميها ركن ولا واجب؟ والواجبات جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام واجب. فالركن حينما نقول أركان الصلاة، أركان الإرث، أركان الحج، أركان العمرة، فالمقصود بالركن هو جانب الشيء الأقوى. فأركان الحج أربعة: الإحرام، ونقصد به نية الدخول في النسك، يعني ما نقصد إذا قلنا الإحرام لبس الإزار والرداء، لا نقصد التجرد من المخيط، وإنما نية الدخول في النسك. والوقوف بعرفة والطواف والسعي، هذه أركان الحج. وأما الواجبات فهي سبعة. نعم. وأركان الحج أربعة: الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك لحديث إنما الأعمال بالنيات والوقوف. لو جاء من المدينة ومر بذي الحليفة، أو جاء من الطائف ومر بقرن المنازل، أو جاء من اليمن ومر بيلملم ولم ينوي، هل نقول إنه حاج؟ لا. هل نقول إنه معتمر؟ لا. لو لبس إزارا ورداء ولبس ما شاء، إذا لم ينوي الدخول في النسك. فالركن الأول الإحرام، ولا نقصد بالإحرام التجرد من المخيط، لأنه قد يحرم وهو لم يتجرد من المخيط للأسباب التي مرت بنا، وإنما نقول الإحرام، ونقصد بكلمة الإحرام نية الدخول في النسك. نعم. والوقوف بعرفة. والوقوف بعرفة، وقف ضحى جاز ذلك، وقف ظهرا، وقف عصرا، وقف ليلا، وقف قبل صلاة، قبل دخول الفجر من يوم العيد. الوقوف بعرفة في الفترة، في أي وقت من الفترة المحددة. سيأتينا إن شاء الله بأنه إذا انتقل أو تحرك من عرفة قبل مغيب الشمس فيلزمه الرجوع أو عليه دم، فيكون ترك واجب، لكن الركن أداه وهو الوقوف بعرفة. نعم. لحديث الحج عرفة. الحج عرفة. نعم. وطواف الزيارة. وطواف الزيارة، لا نقول أو الطواف، لأن كلمة الطواف يدخل فيها طواف الوداع وهو واجب، ويدخل فيها طواف الزيارة وهو ركن، وإنما لابد أن نحدد، نقول وطواف الزيارة، أو نقول وطواف الإفاضة، نحدد نوعية الطواف، لأن طواف الوداع إذا تركه الإنسان نقول تركت واجبا، ماذا يلزمك؟ يلزمك العودة لأجل أن تطوف، قال لا أتمكن، نقول عليك دم. هذا إذا لم يكن الذي لم يحصل منه الطواف امرأة حائض أو نفساء، فإذا كانت حائضا أو نفساء فلا طواف عليها. وأما إذا لم تكن المرأة حائضا ولا نفساء ولم يحصل طواف الوداع أو طواف الصدر، فيلزم المرء أن يعود ليطوف طواف الوداع، وإذا لم يرجع فعليه دم. أما طواف الإفاضة فلا بد من الرجوع إليه، لو لم يرجع ما تم حجه. نعم. وطواف الزيارة لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم. والسعي. نعم. لحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. نعم. رواه أحمد. وواجباته سبعة. نعم. وواجباته الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى الحج. وواجباته أي واجبات الحج سبعة، أركان الحج أربعة: الإحرام، الوقوف بعرفة، الطواف، السعي. هذه الأربعة هي أركان الحج. أما الواجبات فهي سبعة، نبدأ بها. نعم. الإحرام من الميقات المعتبر. الإحرام من الميقات المعتبر. إنسان من أهل المدينة، الميقات المعتبر بالنسبة له هو ذو الحليفة. إنسان من أهل الطائف أو من نجد، أو جاء من الخليج أو من كذا عن طريق الطائف، الميقات المعتبر له قرن المنازل. إنسان جاء من اليمن، الميقات المعتبر له من يلملم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فيقول الواجبات سبعة، الإحرام من الميقات المعتبر. لو جاء إنسان من المدينة ومر بذي الحليفة ولم يحرم ووصل إلى بدر، قال أنا أريد أحرم من هنا. الآن بعض المواقيت ليلتين أو يوم وليلة، وذي الحليفة 10 ليالي، فمعناه أنا من مكان بعيد وأحرم. نقول لا، لابد أن تعود إلى ذي الحليفة أو يكون عليك الدم. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: الإحرام من الميقات المعتبر له. من لو قال أنا مثلا جئت من طريق الطائف فأريد أحرم من الشرايع، أريد أحرم من الشرايع، نقول لا، من الميقات المعتبر. فالإحرام يعني إذا قلنا الإحرام وهو نية الدخول في النسك، هذا ماذا نسميه؟ ركن. أما الإحرام من الميقات المعتبر هذا نسميه واجب. نعم، الإحرام من الميقات المعتبر له. وقد تقدم، وقد تقدم بأن مثلا ذي الحليفة ميقات، ويلملم ميقات، والجحفة ميقات، وقرن المنازل ميقات، وذات وعرق ميقات. مرت بنا المواقيت قبل الحج حينما قرأناها. نعم، والوقوف بعرفة إلى الغروب. أول عندما قلنا الركن قلنا الوقوف بعرفة، الآن عندما نأتي للواجب نقول الوقوف إلى الغروب. بالنسبة للركن، لو وقف الإنسان الساعة 2 وانصرف، وقف الساعة 3، وقف الساعة 4، صح الحج. لكن هنا للواجب نقول الوقوف إلى الغروب. إذا وقف في الصباح لابد أن يبقى إلى الغروب، إذا وقف ظهرا يبقى إلى الغروب، إذا وقف عصرا يبقى إلى الغروب. فيقول والوقوف بعرفة إلى الغروب على من وقف نهارا. أما من وقف ليلا ما عندنا غروب، ما عندنا لا غروب يوم العيد، لا. فالذي يقف في النهار يلزمه الوقوف إلى الغروب، والذي يقف ليلا يكفي أن يقف ولو لحظة. نعم، والوقوف بعرفة إلى الغروب. نعم، على من وقف نهارا، على من وقف نهارا. أما من وقف ليلا فيكفيه أي وقت. نعم، والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية. المبيت بمنى، المبيت بمزدلفة لغير أهل السقاية والرعاية. أما أهل السقاية والرعاية فقد رخص لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، بمنى ليالي أيام التشريق. نعم، على ما مر. والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، إلى ما بعد منتصف الليل. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للضعفاء في الانصراف بعد منتصف الليل. ويقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ضعفة أهله. نعم، والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل لمن أدركها قبله على غير السقاة والرعاة. نعم، والرمي مرتب. لو رمى في يوم العيد الصغرى نقول ما عجز، لو رمى الوسطى قلنا ما عجز، يوم العيد يرمي الكبرى فقط. لو في اليوم 11 رمى الكبرى يعني جمرة العقبة ثم الصغرى ثم الوسطى قلنا لا، لو اليوم 11 رمى الوسطى ثم جمرة العقبة ثم الصغرى قلنا لا. فالرمي مرتبا، فيرتب الجمرة. يوم العيد يرمي العقبة فقط، اليوم 11 الصغرى الوسطى جمرة العقبة، 12 الصغرى الوسطى جمرة العقبة، 13 إن لم يتعجل رمى الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. نعم، والرمي مرتبا والحلق والحلق أو التقصير، لأن الحلق أو التقصير قلنا المرة الأولى نسك أليس كذلك، لكن المرة الثانية يحلق متى شاء ويقصر متى شاء، لكن في المرة الأولى لأجل أن يتحلل الحلق أو التقصير نسك ويحصل به التحلل، لأن عندنا تحلل أول وتحلل أخير وثاني، تحلل أول وتحلل ثاني وهو التحلل الأخير. فالأول يحصل باثنين من ثلاثة، والثاني يحصل بالثلاثة جميعا. الثلاثة هي رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، الطواف بالبيت أو الطواف والسعي. فإذا فعل اثنين من ثلاثة حل له كل شيء إلا النساء، وإذا فعل الثلاثة جميعا حل له كل شيء حتى النساء. فالرمي قلنا من واجبات الحج، والحلق أو التقصير من واجبات الحج، وطواف الوداع من واجبات الحج، وهذه سبعة. نعم. والوداع والباقي من والوداع، قلنا أولا الوقوف الإحرام من الميقات المعتبر، والوقوف بعرفة إلى الغروب ممن وقف نهارا، والمبيت بمنى، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار مرتبة، والحلق أو التقصير، وطواف الوداع. كم صارت؟ سبعة. نعيد من الأول. الإحرام من الميقات المعتبر، من الميقات المعتبر، يعني لو جاء إنسان مثلا من طريق الطائف ومر بقرن المنازل فهذا المعتبر له، جاء من اليمن ومر بيلملم والمعتبر له، جاء من المدينة ومر بالحليفة فهو المعتبر له. الإحرام من الميقات المعتبر، والوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهارا، أما من وقف ليلا فليس عندنا غروب. والمبيت بمنى ليالي منى، والمبيت بمزدلفة ليلة العيد إلى ما بعد منتصف الليل، ورمي الجمار مرتبا، الحلق أو التقصير، طواف الوداع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر عهدكم في البيت الطواف. نعم. والوداع والباقي من أفعال الحج وأقواله السابقة سنن، كطواف القدوم والمبيت بمنى ليلة عرفة. المبيت بمنى ليلة عرفة، لأن قلنا يسرع أن يذهب في اليوم الثامن وهو يوم التروية إلى منى، فيبقى فيها فيصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويذهب في الصباح. فالمبيت بمنى ليلة عرفة، يعني ليلة تسعة، هذا من السنن. نعم. والمبيت بمنى ليلة عرفة والاضطباع. والاضطباع قلنا من سنن الطواف الاضطباع، والاضطباع متى يكون؟ متى يكون؟ متى يكون؟ في الطواف الأول، لا نقول في الطواف فقط، لأن عندنا طواف الإفاضة ما في اضطباع، وعندنا طواف الوداع قد يكون ما في إحرام أيضا، ما يعني انتهى الإحرام، وعندنا تكرار الطواف أيضا وهو في لباس أو في لباس الإحرام وليس هناك اضطباع. فالاضطباع أن يضع وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن ويضع طرفي الرداء على عاتقه الأيسر، وهذا خاص بطواف القدوم. والرمل وهو خاص أيضا بالطواف الأول وفي الثلاثة الأسواق الأولى، وهو سرعة المشي مع تقارب الخطى، ليس واجب هذا وإنما سنة. نعم. والاطباع والرمل في موضعهما. في موضعهما، يعني الاطباع في الطواف الأول، الرمل في الطواف الأول وليس في كله، الاطباع في جميع الأسواق السبعة، الرمل في الثلاثة الأسواق الأولى كما مر بنا. نعم. وتقبيل الحجر. وتقبيل الحجر متى تيسر للمرء ذلك. نعم. والأذكار والأدعية التي مرت بنا، كل هذه سنن. نعم. وصعود الصفا والمروة. والصعود يعني الواجب أن يقف بإزاء الصفا وأن يقف بإزاء المروة، لكن الصعود من السنة. نعم. وأركان العمرة ثلاثة. وأركان العمرة ثلاثة. انتهينا من أركان الحج وقلنا إنها أربعة، وانتهينا من واجبات الحج وقلنا إنها سبعة. أما الآن فالمؤلف رحمه الله يذكر لنا أركان العمرة. نعم. وأركان العمرة ثلاثة: إحرام وطواف وسعي. إحرام وطواف وسعي. لو أن إنسان أحرم من مكة، وش قلنا أمس؟ ينعقد ولا ما ينعقد؟ ينعقد، لكن عليه دم. فيقول هنا إحرام، إذا أحرم ماذا بقي عليه؟ طواف. ماذا بقي عليه؟ سعي. انتهت الأركان. نعم. وأركان العمرة ثلاثة: إحرام وطواف وسعي كالحج. نعم. وواجباتها الحلق. الحلق، نعم. أو التقصير. الحلق أو التقصير، نعم. والإحرام من الميقات. نعم. لما تقدم. نعم. فمن ترك الإحرام لم ينعقد. فمن ترك الإحرام يعني ما أحرم، ما انعقد نسكه، سواء كان حجا أو عمرة. نعم. حجا كان أو عمرة كالصلاة. كالصلاة لا تنعقد إلا بنية. فالصلاة لو أن إنسان وقف وقرأ الفاتحة ولم ينوي الصلاة، ثم ركع قال سبحان ربي العظيم، ثم رفع وقال سمع الله لمن حمده ولم ينوي، هل نقول صلى؟ لا، لأن الصلاة لابد لها من نية. كذلك الحج لابد من الإحرام وهو نية الدخول في النسك، والعمرة لابد لها من الإحرام وهو نية الدخول في النسك أيضا. نعم. كالصلاة لا تنعقد إلا بالنية. كالصلاة لا تنعقد إلا بالنية. نعم. ومن ترك ركنا غير أي غير الإحرام أو نيته حيث اعتبرت لم يتم. من ترك النية يعني من ترك الإحرام أصلا لم يدخل في الحج، لكن لو ترك غير الإحرام قلنا لا بد منه. لو ترك النية، لو ترك الإحرام أصلا لم يدخل في النسك، لكن لو دخل في النسك وترك ركنا فلا بد منه. وإذا ترك واجبا ولم يؤده فعليه دم. نعم. ومن ترك ركنا غيره أي غير الإحرام أو نيته حيث اعتبرت لم يتم نسكه، أي لم يصح إلا به. نعم. أي بذلك الركن، يعني ترك الوقوف بعرفة، قلنا ما صح الحج إلا إذا كان هناك متسع أنك ترجع وتقف بعرفة. ترك الطواف لابد من الطواف، ترك السعي لابد من السعي. نعم. أي بذلك الركن المشروط. نعم. وهو أي نيته المعتبرة وتقدم أن الوقوف بعرفة يجزئ حتى من نام وجاهل حتى من نائم وجاهل أنها عرفة. ومن ترك واجبا ولو سهوا من ترك واجبا ولو سهوا ترك المبيت، ترك الرمي، ترك الحلق أو التقصير إلى آخره، ترك طواف الوداع، نعم، فعليه دم. فإن عدمه فكصوم المتعة يعني يصوم 10 أيام إذا ترك هذا الأمر. نعم. فكصوم المتعة أو سنة. أي ومن ترك سنة فلا شيء عليه، يعني ترك الاصطباع قال أنا ما اصطبعت، ترك الرمل قال أنا ما رملت، ترك تقبيل الحجر قال أنا لم أتمكن من تقبيله، نقول لا شيء عليه. نعم. أو سنة. أي ومن ترك سنة فلا شيء عليه. قال في الفصول وغيره ولم يشرع الدم عنها. ولم يشرع الدم عنها يعني ترك السنة، ترك السنة لم يشرع عنها دم. نعم. لأن جبران الصلاة أدخل. نعم، لأن جبران الصلاة أدخل. نعم. ويتعدى إلى صلاته من صلاة من غيره. صلاة غيره. نعم. فكما أن الإنسان لا يلزمه سجود السهو، إذا سهى غيره بل يدخل تبعا فكذلك، أو لا يلزمه فكذلك هنا فهي أولى. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.